والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. يقول الله سبحانه وتعالى إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب إن في الله وردهم يمتعفتا بيّن مشفتنا ندبكوت الآن ما أنزل من الكتاب بتوراة وردوا بقرآن ما نصفة محمد الذي أخذ عليهم الأهداء أن يبينوه ولا يكتموه ليبرر ما يدبك لها زباته إن دبكوا سيابك ويشتنوا به ثمنا كسف الأوز كعراضي الوشو دوز من قبلهم قيروا دبزوا ومتى دلالة زبالوا يمكن أشعوا من أفاس دبارين أثناوا وانا قبلوا قيروا وانا دوز من قبلوا سيلا يعني إن ثم ما أنزل من الكتاب ويشترون به أي يعتادون بثمنا قليلا متاعا قليلا وطعاما قليلا إكيد الدنيا الكيمنا كما قال في سورة الأعراف فكان من بعد خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويأتيهم عرض مثله يأخذوه ألم يؤخذ عليه ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخر الذين اتقوا فلا تعجبهم والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين ثمنا قليلا أو زمن عند تبارك دنيا بسلاهون براسو كذا ما كل زمن يوني شلا قلت كشات قوت وعد أقايا إيه اللي كيروت أخي كذي أقايا بتأم خسلتي ذلك الذين يعني من هذا الله جل وعلا يعني فما رد التجارة وما نقدر جل تربت جبال ثمنا قليلا أولئك ما يأكل إن نزل من هذا المسؤول أي بلوم في بطن بهودات إلا نزاد بهودات تنشار إنك أي بلوم نيب الله بهودنا بأفضل إن الذي يأكل أموال الأيتام ظلما إنما يكونون في بطون النار ياو يمس بلاو حرام يمس بلاو نذر هود لهم يسفر أيضا يزا قطعته هود إساءته سلمي قبال وين هم بدنيا معنى عند إساءة عن ستو ويتو بهود إساءة إن دارك نقرده أدقاو ياقات ماتشو يمكن أن يكون إساءته هنو إيمت عال بهوداتش إساءته من كبار قلا وين دمو يعني لك بدنيا عند إساءة عن ستو غورسو هود بها درس منين أدقا عندما درس بطينك نزال درس بطينك يعني دنيا سن كانت النجنة كما كان نفسه إن الذي يأكل ويشرب في آنية الحبة كأنما يجرجر في بطنه نار جهنم شوف وأنا وقال يشبه يولد يحرام يتيم يقبس قبسكو يا رب الله هو مننا مغازينه خذنا هذا آياتي يتقبلت شبهتها إساس كما قال جل وعلا يعني قال في إساس الرسالة الرسالة الرسالة الرسالة الرسالة الرسالة الرسالة الرسالة الرسالة الرسالة الرسالة الرسالة الرسالة الرسالة الرسالة على أسد على وأن أكيدة الفاسدة يا شرقية قرآت الله أن يمون جل من كون الجوان لباس إساس الرسالة الرسالة كذلك هرام مثل ربك ما قاعد المراجع فيها هودنا إساس هودا الجوني قبانا الله أكبر الله أكبر الله أكبر عجيب الذي بالأول ما ينتهي من الإنسان بطنه أعلى مجمرا يسرد ميقما هدون الإله في موت مال فإن استطاعتكم الله يدخل إلى جوفه حلال نقر إنجي يا جيركم ما يفهم إلا النار ولا يكلمه لهم يوم الكي الله يناقراته سلحق وطاباته من أين ما أنناقر كلام ملاتفة دستة دستة طروني قلقل مارن يقول طامال يقول طال ولا يكلمه ولا يذكيهم أيود بساتهم بصراته ويدم آيات راتهم كونجلاته ولهم عذاب أليم أسامني كتاب ما لله كذب عليه هي أين تقال جسد صور دهنا ليزار كذي هرايرا كذلايوس سلام الله يكلمه من كمان زيرا ذكر من ذاب نعي على مسلم والمنان والمنفق سيرة بلال الكاذبة يعني سلام الله يكلمه من كمان ولا ينزل ولا ذكر من ذاب علي يعني إيش وشيمت زاني يعني وإلهم مستكبرون وإيش وإن جعل الله إيش بضاعته لا يدري إلا بيمين ولا يشتري إلا بيمين. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة يكون يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم إيش شيخ زاني وملك كذاب وأهل مستكبر عيال بينات ما هذا مثال. عن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة يكون يوم القيامة لا ينظر إليه ولا يزكيه ولهم عذاب أليم. قلت يا رسول الله خابوا وخسروا من هم؟ قال المنان والمعيان والمسبل والممشق سرعته للحديث الكاذب بذلك بذلك تورطة يوم القيامة. وفي دليل الله ينقل لما من رجاء النبي سوى بوندراجة سنصى الله قدبوه أنقلت توبي عليه هذا ليلة سنقرا والأدعاء على ذلك كثيرة. إذا الباب هو البخاري باب كلام الرب الأنجل. وقال النبي صلى الله عليه هريرة عن الهلال يقول هذا هو ملك لآدم يا آدم أخرج بأس الناس. قال وما بأس الناس؟ قال من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعين فعندئذ إيش يشيب الولدان فضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى الله الله الله الله الله أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار. وقرئ على النيه قراءة أبي عامر على النيه نيه نعم أولئك الذين الزيان اشتروا الضلات النيه يقذوا يلوتوا استبدلوا وعقابوا بالهدى بقنا تشايلا بقنا ومنقد النيه منقد يقذوا يمرتوا ملوتوا ملواوتوا اشتراء بلوتوا فَيَعْلَمُ هُمَا يَتَبَدَّلُ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ وَقَالَ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ. يا سلام يا سلام إِنَّهُ بَقَنَا يَلَوَّ إِنَّهُ نَبِيٌّ وَسُ مَدَبَّقَاتُ بَلَيْلَ أَنْ قَيْرَوْ إِيْفَوْ شِطَوْ دَوْنْ مَقَوَلَاتُ هُدَاوْ مَغْرَارِيَانَ مَدَبَّقُوا إِنَّهُ እንደገና ደግሞ አይረው መጻፋቸው ትንሽ ነው ባለበት يعني ቢናገሩ ሁዳ ነበር. وكذلك كل من غير الحق من اجل بعد لاجدنا ደግሞ በገንዘብ ዙሪያ ላይ አሰመረበት ያያችሁ ብዙ ሰዎች የሚሸውዱ ነው አይሁዳው ተማሙበት የፍራውን ችግር ያቡጃን ችግር የቃሩን ችግር የበይን ኸለፍ ችግር የበይን ኸለፍ ችግር ያቡጃን ችግር ያብራጣ ደግሞ ችግር አሁን ያለው ችግር የጥቂ جميع. وذل الذين اتخذوا دينه له ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا إلى الله سبحانه وتعالى والعذاب بالمغفرة إذا عثن دموه بمهرة يلوث زوج. يا سلام والعذاب من كلام يا نبيون وصف مقيم مدبب عذاب يا مطان عبر عن السبب بالمسبب او عبر عن المسبب بالسبب عذابه نعمة ايه المسألة ايه جلب عذابه تناكر سببه يأثره وبالمغفرة بدل باعون امومنا لمقابلان بالمغفرة يعني وصم الناكر على مدبك باعينتهم ابرارنا. وكذلك كل من غير الحق استبدل الحق بالباطل واستبدل السنة بالبدعة وباع الحق بالباطل وغير الحق من اجل المال من أجل الثروة من أجل الرئاسة من أجل مادة دنيوية يشمله هذا الوعيد الإلهي نسأل الله السلامة والعافية. فما أصبرهم على النار من باب إساء الله تعداد هذا الرجاجة الله تعجب رجاجة عجب بودت ملك التهل أنتو سبب من انتهون يتدبك أبتكون كألمان فينا الله ما يقولنا قريبا نزيب له نواتون يتكموت التعجب هو يعني انسئال يهدوس في القلب عند هدوس شيء خارج عن نظيره خفي سببه. وإذا يقولون إذا ظهر السبب بطلت عجب لال ايه قال تصور نغير كان نغيرو يوطى نغير ما يتدبق بتم لما اسكرد التكبا اهو فما اسرنا ما تعجدي يالا اصبروا على النار انجي من الجمله يعني لتعجيب المؤمنين بقى عشان دي يصبروا دي يصبروا درجات اي غير ما تشوف لما لاسنا اسمي دي وابصير اسمي دي وابصير يعني ما ابصر ما افعل هنا اصبر لا تو في غير من سيك تعجب بافعل انتك او بافعل بعدما بافعل او بافعل انتك بعدما تعجبا كما اوصى خليلينا واسبق بهما نعم اي لك السوء اينت ايضا لما جمر مكناته من دهون افتوبت يقرما لما رأس ايضا لما انفيو ايضا واما اصل العجب يعني عند لك خارجه كقاب جنيا وطعب يوسيقيني كذي اللا بياهو قوم يوسينو بيادر قوم سووسنا ما اسكرم للجدان يراسم اجبنا قلني لو يجعل اجبنا عنه تدنك امال لا تلزم كل وقت كجهل يمطعنا عنه عندنا بياهوكم نقر مياسدنك نقراده بل وقل يذكر ربنا المسلم في سورة الصافات بل عجبتوا ويسخرون فما أصبرهم على النار فإذا الله من ينجاتشوا شايهون من تاقاشة الرقاتشوا يلا لقد ما من التاقسالوا يا تاقسوا من تاقسوا ما عملت إلا ما أجزئنا أم صبرنا ما لنا مما هيسنا آذن الله من ذلك صبرنا صبرنا سسا ما عملت إلا افسيرون هذا ما انتوا تسلوا فاصبروا او لا تصبروا صبراتي من صبر سواء عليكم انه اصبر ما كنتم تعملون الله اكبر فما تعجيب للمؤمنين من ارتكابهم موجباتها من غير مبالاه والا فاي صبر لهم من صبر ما من الله نعم ذلك يهون تلبس لكلاس بأن الله الله بمهونونه بسبب أن بخون الله نزل الكتاب مصحف بسطح والرجس هنا أنزل أنه نزل عندنا الشو أنزل عند قزيلة مورد أنزل إبالة إن أنزلنا الثورة في يهودا نزل بهدا كما قال جل وعلا عليه الأمين الله العلي القيوم نزل عليك الكتاب بالهك بهدا يعني وقرآنا فتقرأ الناس على مكتب ونزلناه وقال الذين كفروا لولا نزل هذا القرآن جملة واحدة نزل عند المرض عند الربطة بعد كده مرض تكموتها نزل لكن بهيدة المرض تكموتها لما يتكموتها لتكسير تكموتها بهيدة بهيدة من الله انجدي بهيدة لبعايا صوصت أمت ومدة الوحي قرآن ورد يسرنا كقام أصلا نزل مرض بزوك لتكسير لنا بهيدة لما يتكموتها عندهم لكذلك عندهم لمورد من تكموتها قال انبهوا ليتهم ذلك أن نزل الكتاب بالحق يدروا أنبياء المقاس عندنا ورده يا نبي من بهيدة نزل الكتاب ها؟ قال ثم قال قل نزل عندنا أنزل عندي لما ردك موسى قل قرينا سلال لنبيك هو نبي الورده بهيدة نزل ملو نزل أنزل ملسك موسى وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس بهيدة على مكسي ونزلناه ثم انزل فنزل فكان قلت جن نزلنا نزل لينتاجه بزي من اللي رجعتان يعني عند بوتا نزل ذلك نزل كتاب ما ورده يا نزل لازم نو انزل وي نزل سين متعدي يقول كتاب مصحف لجمع الخير كله والاحكام كلها والقصص كلها والاخبار كلها والاداب كلها بالحق بأونات متلبسا بالحق بأونات أورنزه بوشا زكت فاتحه بمونات نستانيه اللي هنا بالأذاب نفسه اللي يدرب ويبقى قبت وإن الذين اختلفوا يمو هي استئناف لهذا الجو وإن الذين اختلفوا لفي شكاك البعي بقتابه كما اتعبوا على يتوزع القبوت لفي شكاك البعي كحق إراق أبهون خلاف قراني سلهون ولا وان الذين استئناف لهذا الرجال قال بان نزل الكتاب وان الذين وان الذي ما افك هنا عن جمله وما بعد بما قبل بتتعطف هنا فاتتونا لك يسوع قال تعالى يا بني ادم يا بني اسرائيل يعني انعمت عليكم واني فبردكو. أما وإن لنفس في الكتاب جملة وإما هذه مشلا يعني مستقل مستعنف مستعنفان. وإن الذي يكتب في الكتاب وين من أصل الجملة الجملة بعدين بلوك أو اللي هو المجال أصل جملة الجملة أفضل المفرد المفرد وأنا أفضل المفرد المفرد أصل جملة الجملة هي بس السنة السنة الجسار جل لا يكتب. وإن الذي وأما أن وما دخلت عليه ما أصل تتدرك وما تتدرك كالشعير مفرد من التونة. وإن الذي يكتب في الكتاب في شقاق بعيد لا يعني عند الأرض إذا كانت عراق أبغونا مثلنا تقاومونا يعني مكاراً لا يبما هنا جلتا نسانه ويلا يعني تسوي باقولا قد قرآن أو ردود قرآن ميلو ديلا الناس الذي يسألون ديلا بما هنا تنسانه ياهنو قطة يجعلنا مولود ياهنو بلا الله يسفنا بات ياهو اندي بمارسنا بتكذيبنا بإباءنا بقرآتنا ليس يعني ثم قال جل وعلا ليس البر أن تولوا وجوه قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهد إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. بقى تقي الناس ملك يا كفلك ناز تفتح زين عنالك على هذه الآية. يقول سبحانه ليس البر أن تولوا وجوهك والمشرك والمغرب. لأننا يبايعون من سار ربنا والرزق. لكن هذا من ناقب الأعمال قبلتنا أقدم من قبلتكم أشرف من قبلتكم. يا غرب اسمك يا يهودا قبلانا شرق اسمك يا نصارى قبلانا افتخر كل فريق منهما بقبلته في كل جزء دمهم حساب او زود مكة في دور جزء ما ولاهم بلا سيدو جزء لازم يرو بالله ليس البر بر خبر ليس مقدم ليس البر ملكام سرا ايضا لم انت والوجوهكم في تاج قبل المشرق والمغرب ايه شرق بيت المقدس لنا غرب بيت المقدس ما زوراتشو عيدا لم بر ملكان سرا مالت ايه بيتشا عيدا لم نانت انت متين بحزاز كوانا كملكان سرا عمدو ايه قل مل انما بقى مروبا مروبا بقى انما ملكان سرا مروبا مروبا انما ملكان سرا ثم بسالتلو اي قبام ولكن البر يكون اسم الكام سرا مالت نقر كلمة الكام سرا مالت من آمن بالله يا أمنا سو يا أمنا سو برنا ولكن البر من آمن بالله بالله ما آمن يا أمنا سو بر طلب بر من آمن بالله هذه مضاف الإنسان لذي من آمن ميلا وانتنو عندنا مشتق أيضا له ولستنيا ما أنا أيكاته إذن خبر ده مشتق هني داره ولكن البر من آمن بر من آمن بالله على هذه المضاف لكن آتم إيمان بر ثم الإيمان برا البر هو أصلا اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه الله لم يود ولم يكبر ونقر هل من يبنى بر بالال اسم جامع لكل ما يحبه الله لم يود ولم يكبر ونقر هل بر بالال بر البال عندنا بر الوالدين هنا بر مالت وكذلك بر مالت نجينا في التكامل لأن جزاء البر لأن تنال البر وشاته لما كان بر البال طرونا يا أسلوب يا بر جزاء بر مالت رأى البر والتقوى ولا تنال الاسم والأدوى وتنال بر البر والتقوى ولا تنال الاسم والأدوى مسيح الرسول البر حسن الخلق أي معظم البر حسن الخلق جيت تسأل البر البر ما اطمعنا إليه القلب واطمعنا إليه النفس والإسماعك في النفس وتردد في الصدر وكرهت أن يطلع عليه الناس استفت قلبك وإن أفتاك الناس وأفتوا خلال قال ليس البر ما كان في عيد الآن تولوا وجوهكم في تاج ما زوروا قبل المشرق ولا المشرق إن مغرب ما زوروا بالشاء عيدا لم ولكن البر نقر جن مركان سلام آمن بالله فكره بأ الله إماما برنا وتلق وأعظم أول بر الإيمان بالله واليوم الآخر يوم الآخر ماما أتقى كان إيمان بر رجاله وليوم يوم الآخر فالله أنا يوم الآخر بزوري النقاكرات شوال فالله معناته مبتدأ مجمريانا يوم الآخر مجرشيانا يوم القيامة ميدان ميتفلو إيهو الله خذي تجمريانا يا دم يسرع وإنة وطئت أنه لازم له القرآن باكتساني مطال لمن كان نرجوه اليوم الآخر لمن كان نرجوه اليوم الآخر لا إن امرأة سنة ولا من الآخر أنت سمسيرة يومي وليلة من كان يقول له من الآخر يأكل أنها مأمرة إلى مهرة ومن كان يقول له من الآخر فلا يسقي ذرعه فلا يسقي ماءه ذرع غيره من كان يقول له من الآخر فليكرم ضيفه ومن كان يقول له من الآخر فليقول خير ليسلو ومن كان يقول له من الآخر فلا يؤذي جاره يا سلام من كان يقول له من الآخر فلا يركب يعني دابة من فعل المسلمين الحديث هي منو كده ناكره ولكن في رسول الله صلى الله عليه وسلم واليوم الآخر آمن آمن بالله واليوم الآخر آمن والملائكة والملائكة والتأمن يلتاء يمبالغا يتأني سيدا ويمتاء يجمعنا كل جمع أنا سيدا إنجي ملائكة مؤنسنا ما سيدا يلتأني سيدا الملائكة كفرنا والكتاب كتاب تقديمه ملائكة كتاب إذا يموت ملائكة واشتلهونا ملائكة أسكدر إذا مفتوح والكتاب أطهاب كمان جنسنا كل الكتب المنزلة من السماء لهداية البشر على بواسطة رسل هذا الأكبر والكتاب أي الكتب مان والجنسنا والنبيين والنبي النبيين هنا الرسل نبي الشاو ستر رسل ليس جدي آل أحسن بقل لقل كون نبينا الرسول تنسل لنا تعالى والنبي إذن رسلنا وآت المال كذا قنزب نصدق على هبته ما هبت مولدون كذا سلام عليكم سيدنا التوت سيدنا يوددهم يا الله أنا بلته وديتا لما بنسي تقديم محب الله على محب النفس تقديم مال الله على مال النفس وهم على هبته لأجل هبته الله لما وددوا سير قنزب وديهم الطعام على حبه نزله بالخير لا شيء ذوي القربى سبقا ذوي القربى أصحاب القربى يعني جمع قريب ما لنا ذوي القربى ذوي القرابة وين قربى مصدر يعني كذو الفا مصدرنا ني قرب الأوروث واندي موش فيتو واندي موش إيتوش إيتي بيجوش أكستوش أكستوش نفس بيجوش وزفا واليتامى لا يتامى جمع يتيمي من اليسمي وين انفراد بيتسنع في الميون بزوك دي من كبا كبا آياتهم كذي أقايا يتيم ذا ومنه قولهم الدرة اليتيمة بالتنيا يتولون تلال دون الال كذي توسطون يا أولاد ذي كبكة بأي أجلية يتيم ما لدي أو من مات أبوه قبل بلوبيا كما تم سايدة أباسو يموت ما آيات ذي إنات مثلون بس أولي كون إنديم بإنسا ساكون إنات يموت الجديد ببالان الله كما يقول الشوكاني والمساكين المساكين جمع مسكين وهو الذي أسكنه الفقر في البيت بقى قُجْ من قَسَاكَسِ إِلَّمَّا وُطَى دِبَى نَجِّسْ سِرَائِهِ إِلَّمْ قُجْ عَلَى وَكُ مِسْكِينَ لأنه الذي ما المسكنة أو أقعده الفقر في المسكن ومن السبيل لمن قدرج يمن قد مسافر دين مرداد متعلم كسب لله وقيل يعني ابن السبيل لمن قد سو المنقطع في سفره ما دارت أفتوه بطار بهاكر وقنزب في نورهم إذا قنزبون من الله كلتنا لياكني ما يشي الكون أبناء أنا ابن سبيل إن قدرت بالهبال فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك أسألك بعيرا أتبلغ به في سفر نعم ابن السبيل والسائلين سائلون جنسنا سائلين من الدنيا والذين في أموالهم معلوم السائل والمهروم والذين في أموالهم السائل والمهروم وأما السائل فلا كان هاردا لم يلبن السائل يرد السائل ولو أصاب بذلك المهرك إلى هناك ولو يعني رد السائل ولو بذلك المهرك فبعضه كان مثل ملسا وبعضه يجي أساسرة يأكد نوتهم تفير هناك سبتهيد وكيل رد السائل ولو أتى على فرص إحسانا للذن به بفرص به فرص كان له دعائد لما على فائدة شدنا له فرص كبت أتى سافر سيد أمين ومن القصة الطريفة أن سائلا أتى إلى بيت المسؤول عند ملن له سو بيت مطان نسميه ما تقول سيد أمين سيد أمين سيمو إبراهيم انصرف له أسنو كبر زبا يا شك اسمي لا انصرف انزل اسمي لا ينصرف عشانك. الثاني لا سائل ياهو هنا يدهو تعالى لما جي الله بيستد وانجل ايدا لهم من الباب ما يتقباه انه ميلا منك هنا دقان من سأل الناس اموالا تكسرا فإنما يسأل جمرا من جبر جهنم فليستقله ليستكسر لا يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم على مسألة كد يكد بها الرجل وجهه إلا أن يسأل سلطانا أو في أمر لا بد منه في صحيح مسلم حديث البخاري في حديث حديثة البخاري الهلالي أكيد يتناول إلى فما سواهن حديثات من المسألة سحت يأخذه صاحبه سحتا وقد ورد في بعض الآثار الدعاء الله يعوذ من أمائي هذه إلى عمل كم يهون كجلا عندما تبزو من روسي يهدو سكجلا إلى مصيبانا إياك والطمع فإنه فقر حاضر العبد الهر عبد إن قني والعبد هر إن قني تقني ولا تقنع فما شيء يشيل سوى الطمع هر باريانا وككجلا باريا هرنا أنا أكاله أنا أينور لما نتهم عند لمنا نأورنا نأخشش نقريدا وقال الإمام الشافعي إذا كنت ذا قلب قنوعي فأنت ومالك الدنيا تواوى ودكنا وسائلين بجدا من ابن من سيوتك إمام ركا لمنا بتأثير في سنة من أنصدق أصيب أن تسوي لما نفاتي قلبي تسطوي استوى ما لما ما مسجد تقرأ ويتلا على رامي يعني هذا أبزي أنك جوانا نتأكاين من أبا سويو لم دارقو لم دارقو غنزمون أكابتك عندما سايد سبر تصدر على بلو أنغتون أسوي مدار كتما يلي لفيلم إلا عندما إنا قرر هنا شو إنا قرر جودا عن قزوين أمان أعوذ بالله لنزا بيقول من هي كركز يعني لهم ودل يتابده من أربعة ما يقبل كهونه يمي قبل يال يلي رأي تدي زعاج شلارنا أستادير قبل قيد ولا تاني أكتر طيب بعد جي كاو كوبر نهاد كيف مسمم تاتو ما بارارو خسر بس تاو وأما سائل فلا تنهار تكا قد كان سمعنا وائل وانا واقفا بالباب يبحث سائله نعم جميع لعمل البر وأي صوتي والصوت المال أخذ من حرام ويستعان به على الحرام الجمعية هي من باب تعاون البر والتقوى كما قال الشيخ الألباني وكذلك الشيخ مقبل من أجله براء ولا كليل الشيخ مقبل بوذو علماء أوج بجميع رأس النسر والعلماء السنة الشيخ صالح الهميد إمام وخطيب وزير حرام يعني بوذو أوج شيخ يعني عبد الرحمن الغديان شيخ عبد الرزاق العفيفي هنا الذي يعني لجنه دائما الافتاح يونس ماله ايه وقول دخلنا نبركه هنا يعني بزيك زي اذا سويت اسلامي هنا من ذمه يعني اني جو ويم دمو انت بروجكت ويم دمو ترجيت ماله يا الناتشو خير ليرا دوبت يتيم ليرا دوبت مسكين ليرا دوبت يعني الذي بينكفاته سويت ودى دنيا كهيدو يدين قزوة سنداء سباقات مرنا الدبات لم تعجبوا الشتاب يكذبات مدرسة للسرابات من الذي حرم هذا؟ هذا ليس بحرام ايه حرام نومانت؟ بقى الراس صد باب الخير حرام نيطال عندك ليلون إشلال عندما تكوان وجه صلى الله عليه وسلم وإياهم بدم إياد ريسا بسيبوني قلاء اتشو معبر من الدرجو لنور إشلال بتحفيز القرآن سيب القرآن فرجك يهيد ما كان انكفتال يا مدرسة مدرسة انكفتال مسجد انكفتال يا دعوة هنا لايبراري ما كان انكفتال بلا وستو في النشوان ستة لراسة ما أسكروا كهون ويبزيسهم أمت لراسة سو مياويلوا كهون نو هندي جميع جميع أولاء الجهلة جمعية جمعية جاهل لا يعرف معنى الجمعية ينكر الجمعية عذاب القمصي والهزور بس هؤلاء الجهال ما يعرفون شيئا لخبة البلاد الله بس يكفينا شره إما أن يهديهم نسأل أن يهديهم وإما أن يقسم ظهرهم هؤلاء أكثر الاعتداءات على أهل السنة والجماعة هؤلاء وقد ينكر لبعض ما يسمع. يعني السابق الجاهل ما عرف السبب لدليل جواز السبب لدليل أو ما عرف يعني الرد والغزة والشدة على المبتدئة. بس كل شيء يراه كل وقت يريد أن تكون لينا هينا بذكروا جل يعني بالو بذكروا كده إيه أين النفر جل يعني ده سامر ده جاه هو يتوش نبض لا يبغى هذا النبض أسرع سبعة درهم بور سبعة شو نبض الآن كذلك أبو بكر نا عمر ياو كبيت المال مسلمو شاطر جود ناو استوين كذي ما جمرة ديت سبوتشة إني إنك بس بعير فاي بموعي أسرع درهم نبض أهون لفتنا تشكي ماله ده أمم ده أقل الدل كونا بجيب بدي سالا عشان كونيو سيلو كذا إذا سات الدرجة الذي بدأ عائشة ببخاري مست أكل أبو بكر تلال وأكل عمر تلال ولم يزل القضاة والمؤذنون والمجاهدون في سبيل الله يرتزقون يتألّون من دمنه إن جنزب بحرام تقبله ويمدب بأذباب تقبله بموتى ما تابل كهولا أنت نزل الله مسترى كهولا يعني بذل هنا الدين مثال بلا شكوان فإن إذن هذا كان. وأما خير المردات من أرمه حتى إن كان لباني جمية البر تطرته هنا بوتا هنا مكنا نبرا بس زاد عندها دون شكر نبرا كذي أقوى عليه دماء الإنجي لسا هو يدقي فوال جمية الخير تدرك بس الباني ما عليك بس كنو هي نظر بس ما بدأوا جاهلنا أستجا كان أكو ترقونا لأغمكم عند كان عنده موتا قراجك اللي عنده أدس فريش قبتوا منو ما يقوم فعرفتي قوم تودك سفينة انقرتوا منو ما يقوم لتماما مثل ما يشيلوا عند ضرورة منهم يقولون هندو في شلاله من البعض إنه بالي لهم معرفة إنه بالي نمين أنت لشفرنا أهم دنيا بقدائنا هيدا أنت فتوت النساء الله إذا لا فتوغراف لفاصلت النساء الله إذا لنيت فتوت النساء الله إذا لنيت فتوت النساء الله إذا إيه ضرورة منهم إلا إذا إيه يتشار دين مرداتنا إن ديكارونا ما بيطا إكتان ميلون بس دين إكتان مبدان شيلوا فتو بيانسو من قال بتبتيه من صور صورة هذا وإنما هو منكر بس ليس كل حرام وكل منكر أنه بدعة تبدي وصابة مساكين ما يعرفون بس بين القس والسلام مثال مسجد مكتبوت معنا مسجد مكتبوت خلص الله وقاشه فهو ما بردنا مطاق الساعة من هذا القاس والنساء وقيت بيك أرسه كدروا عجبان عجبان سي أستاول كدروا عجبان عجبان سوات أن تمام يوانا بر اللي كان سير هو إلا لم يسأل إيه من يوزر طوال على الخلوص قل إنيا برقت يسطوت بر فسرابا فسرابا كان يتعجاتا منهم أي قفا هو نوم قل يتمع إن قلوبهم يتسرعون أسايون بلو لهم إشلال لان كده يتطرون المسؤول لهم إشلال إنه بزي ألقوا يهدوا بطمع عندهم كان رغيب لكن كم يتطرون وأنا ما تقول ما سايت ما تجين جين نيانسوس شجر بدون رجع بس دي سين بر الأمام تاس نترك كيس تجمع روارا بنتقول بتحفيز باسم التحفيز باسم حفيز المراكز التحفيزية وباسم إيش بناء المدارس وباسم بناء الروبوت وباسم يعني إيش فعل المشاريع الخيرية كحفيز آباء وغيرها ووصل الكهرباء ما برأي ما سكتر برجال ما قفر هنا يعني ما أكل القرآن بلو وستو وينك أرضو السلام فو فقل لا شو في الرمياوي اللي بنيو رشتان بما سرطوك اندي باي ترك يا رد دائر دا وانت بستك بسي قرام اندي كيم باتا كال سارا سرفوت يتنك انا برباسا بما سرطوك انت باقا نيو مسيح او يتفاق مسيح التفاق مسيح لسان في القوم والمي سبزبت جنيه سووشن كوت كيت أنت تأمن كونك مسجد كاسين بقال سو كامنا كوكو مسجد سجلا كاسين بقال تين مسجد نبصورة بس سوينا إذا لا نعم أما سو كل كتدرجة مطلق عن بدعانا وحرامنا الرص أي كبا لنرجع أستغفر الله لنرجع من جلبة بقى تاني نورا ما يجي من دارنا نعم والسائلين وفي الركاب فكر الركاب باريا نت على ما كبار أمبر لازم يصير لازم يلو زكاة مثل تاتو كفيلو كان دونه واتو مما لله الذي آتاكم من الله فكر ركاب إلى هي تلك إسلام لم يفلق قدانه تفكير يعني فكر ركاب الكرات ما جمر لسونا لا الله نبر بما تجيب عبادة من صلاة قر استاذ ما توبه الله نكتا هي صرفوت بطاب منافسة من هذا القبتنا نبي يموت نبي يموت داره وباره نتلطوها عثمان سريسا نتلطوها عائشة أربع فتات يعني حكيم بن هزام بجاهلية ماتوا بإسلام ماتوا باره نتلطوها يا سلام كان سنافسونا في فكر رقاب الزاد جنبه تلك أيما رجلي أعتك أيما امرئ مسلمي أعتك امرأة مسلمة أعتك الله منه بكل عضو منه عضو منه من النار حتى الفرجة البار جيدا أي امرأة مسلمة أعتقد امرأة مسلمة إيش؟ أعتقد أدوى منها بكل سيدنا أدوى منها من النار فكاتب كإسان فلك سام العقبة وما أدراك ما العقبة حق العقبة لذي بلاد الاختلال لكفارة وشارقوتا عبارية نتعم أوطان لكفارة القسر لكفارة الزهار لكفارة اليمين لكفارة ما في نهار رمضان لأبدأ لكفارة وش فكوا الركبان الله من أرقوان كفارة عربوطة تلك وإسلام بوطة لو عبادة نتشرف الشريع بل زكاة النذي مستفى الشالة لأو بني لمات وفي الركاب الدالة وبعنا نفر الزكاة نعم وفي الرقاب قام الصلاة صلاة ناقوة بشروط أركان وآدابها وآت الزكاة زكاة نسط بشروط أركانها وآدابها والموفون بأهده مرفوعون على المدخنة والموفون بأهده الممدوه الموفون بأهده أهداتهم ومعمالات يعني أهداتهم يعمال شوف أود ساتشو إذا أهدوا قال قبو كذي أهد بقبو فنك أهداتهم يعمال يعني هنا قد ترسلوا على بطعام بولون كذي بأهد بطعام بصاو يأهد أهودا ولا يفيد أهد منها دعا يجل منها أهد زمان فقط يتركوا لا يأبه له شيئا يعيدك ولما تأتي الموئد وأنت لست في المكان والصابرين منصوبون على المدح والصابرين يعني في ايش يتعقاسوا في البأساء والضراء وإن البأس في البأساء شدة الفقر والبأساء كما قال جواد واطعموا البائس الفقير مالا لأن البأس بأس حزن ما تكموه نبال ياهو فقر على بسو حزن لك منعم على ثم البأساء كما في هذه فيه أبي سعيد وأبي هريرة جنة سووت إن لكم أن تنعموا فيها فلا تبعثوا أبدا والضراء يعني شدة المرض كما قال جل وعلا وأيوب إن نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين ضر أيها الأزيز مسنا وأهلنا الضر أنا ذكر إلى فقر بالتكموتة إذا شاء افتكى إذا افتكى اهتمع إيه لرهاب ضر ثمانة شوف يعني فلما ذكروا عليه قالوا يا أيها الأزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة أي قرآن عجيب القرآن الله أكبر إذ ما يمنوا بسوطي جرس والله من النعو دس منا من ده والله يليل قدس يا يا يا يا يا بابا الطاطا علي يا معنى الطاطا علي عندهم بعض صفاتا عندهم بعض سيكاي عندهم بعض نجر سيلو وهين البأس بأس ذي لها حرب بأس لقوامي مطال وأنزل هذه في بأس وشد بأس لحرب مطال لتوسينكم من بأسك يعني أعوني ذي لها بأس دمو عندها نحن أولو قوة وأولو بأس شديد أولئك الذين صدقوا أولئك المنصور بهذه الصفات العظيمة من أعمال قلبية إيمان والأعمال البدنية الإسلام الذي وصف الله وتجلدون صادقوا بإيمانكم ونتنيا إن رسولنا أتوا وأولئك من فهم المفهوم أركان إيمان إسلام هي بسش حنا قرآن ما بتشار كأركان إيمان أدر بتشار كنا كلو ليلا زين صارفو حنا قرآن تكالا إن جديه هو در مي بارك هنا تقوى مي بارك هنا جد مي بارك هنا إيمان مي بارك هنا إسلام مي بارك هنا تكرنا تقوى وتقوى مي بارك درجة قرآن تفسر إن الدنيا دارا كاتا تقوى غدلو كارا كاتا إيمان غدلو كارا كاتا صدقوا بدلونا كراكاتتا بروا بدلونا اشتملت الأحكام لو فصل كل واحد بما فيها لاستغرق أيام الله أعلم وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.